في ليلة قمراء أهدي لوحة رسمت بماء الورد والريحان لمن اعتلت عرش الأمومة ساميا ومرصعا بلآل التيجان ومرصعا بلآل التيجان. أمي وهل في الكون أغلى منك يا روحي وعمري يفتديك جناني. حب وعطف مع بشاشة مبسم والقلب محفوف بنبع حناني. في ليلة قمراء أهدي لوحة رسمت بماء الورد قيل لطفل صغير ما أجمل شيء في الحياة؟ فنظر إلى وجه أمه ثم تبسم. وقيل لطفل صغير ما أعذب جملة نطقت بها؟ فقال أمي ونظر إلى وجه أمه. إنها الجمال كله إن حسر جمال الكون فاجتمع في وجوه الأمهات. وسألت معلم التلميذ وهو يصف له تراب الجنة فقال إن تراب الجنة من مسك وأن حصباءها من لؤلؤ وأن حشيش الجنة من الزعفران. تبسم الصغير وقال تراب الجنة عندنا في البيت يا أستاذ. فتبسم وقال تراب الجنة ينزل على الأرض، أيوجد على أديم الأرض تراب لها؟ قال أحضر لك غدا يا أستاذ قبضات من تراب الجنة. فلما أتى من الغد أتى الصغير ومعه كيس ممتلئ من الرمل من التراب. فقال له المعلم يا بني أما قلت لك أنها مسك ترابها مسك؟ قال هذا التراب يختلف عن كل تراب في الدنيا. أتدري يا أستاذي لما؟ لأن أمي مشت عليه صباح هذا اليوم، وما مشت عليه أمي فإنه من الجنة، لقول الحبيب صلى الله عليه وسلم إلزم قدميها فثمة الجنة. إن الجهاد في سبيل الله الذي يبحث عنه الصادقين من هذه الأمة إن من الجهاد، بل وإنه من أدق أنواع الجهاد في سبيل الله أن تصابر نفسك وأنت تجلس بين يدي أمك وتنظر إليها داعيا وخادما، لأن الجهاد المراد به بذل الوسع والطاقة، استفراغ الوسع في إكرام من من الله عليك بوجودهم في الحياة، إما الأب وإما الأم. والأم كما قلت لها ثلاثة أرباع البر. فدعوة إلى أن لا يضيع منا الأجر عند الكبر في السن. تبهت تلك الصورة الجميلة التي كنا ننظر إلى الأمهات بها، هي شلال العطاء، إنها نهر يتدفق من العطاء والحنان. ألا نرد لها بعضا من جميلها وصفحة من أيام برها؟ بلى، انظر إلى وجه أمك فإنه أجمل صورة في الكون. أسأل الله أن يرحمهم كما ربونا صغارا. في ليلة قمراء أهدي لوحة رسمت بماء الورد والريحان. جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن، يشتكي إليه أنه قد قتل امرأة جريمة كبرى، قتل امرأة كان يحبها عشقها. فلما جاء يوم إلى أهلها أخبروه أنها قد تزوجت، استشاط غضبا، غضب من هذا الموقف، فما كان منه إلا أن أطاع الشيطان وقتل تلك المرأة. ما سبب قدومه إلى حبر الأمة شاكيا سائلا؟ فليس بقاض، لكنه يشتكي إليه الألم الذي يشعر به بعد قتلها، مع أن أولياء الدم قد عفوا عنه. يريد عملا صالحا يدنيه من ربه، يريد عملا صالحا يقربه إلى الله. أتدرون ماذا قال ابن عباس رضي الله عنهما لقاتل المرأة مع أن القتل كبيرة وجريمة؟ فقال له: هل لك من أم؟ السؤال عن كبيرة القتل، عن الموبقة وعن الجريمة، والجواب: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: بر أمك، عد إلى أمك بالبر. فسأله عطاء بن رباح رضي الله عنه وكان رحمه الله وكان معه وهو من طلابه، قال: يسألك عن القتل فتسأله عن الأم؟ قال رضي الله عنه: لا أعلم شيئا في دين الإسلام أقرب إلى الله، أي من الطاعات، إلا بر الأمهات. وهنا معاشر الأبناء، إذا كان البر كفارة للكبائر، فماذا نريد بعد هذا الباب العظيم من الأجر الذي فتحه الله جل وعلا لمن أذنب أن ينيب عبر بوابة بر الأم وبر الأب؟ فماذا يريد الأبناء بعد هذا الفضل العظيم لبر الأمهات والآباء؟ إذا كان البر يكفر الكبائر كما قال ذلك الإمام أحمد عليه رحمة الله، قال: إن بر الوالدين يكفر الكبائر، فما أعظم أن يكون لك باب من أبواب كفارات الذنوب أن تكون لك أم أنت بها بر، تتقلب تحت قدميها وتقول: يا حلوة اللبن خذي ما شئت. جميل في الحياة والله أن نكفر ذنوبنا عبر بر أمهاتنا وبر آبائنا. فعودوا معاشر الأبناء، عودوا إلى أقدام الأمهات والزموها، فثمة الجنان وثمة السعادة، بل إنها كفارة الذنب وكفارة الخطيئة. وأدعوكم بعد ذلك أن تقولوا لأمهاتكم: سامحوني وسامحيني يا قرة العين، وابدأ في بوابة طاعة جديد، هنيئا لمن كانت له أم هو بها بر، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. في ليلة قمراء أهدي لوحة. الحمد لله، ما أجمل أن يكون قطعة من بدنك في بدن أمك. كيف يكون ذلك والأصل أن الدماء في عروقك من دمائها؟ شاب يسمى محمد كان موظف وله دنيا وله مرتب، رأى أمها التي قد فشلت كلاها، رآها تتألم وعند الغسيل تتألم. كان يرافقها فترة من الوقت طويلة، جلس عندها يقرأ على رأسها القرآن حتى عادت إليها بعض العافية وعادت إلى البيت. محمد ما رضي أن تكون هذه الأم في عناء وفي عذاب، أراد أن يتبرع لها بالكلية، ولكن أمه أقسمت بالله ألا يفعل. عاش معها محاولا، رفضت. في يوم من الأيام بشرها أنه وجد متبرع، وبدأت مرحلة الانفراج وانشراح صدر الأم. اتصلت المستشفى بالبيت أن الكلية قد وجدت، هل أمي إلى المستشفى؟ ذهبت الأم العجوز، ذهبت للمستشفى، بحثت قبل ذلك عن ابنها لم تجده. فلما دخلت المستشفى وابتدأت إجراءات العملية، التفتت على يمينها وهي قد سجيت على سرير العمليات، سجيت على اليمين تنظر أين محمد، تريد محمد ابنها أن يرى فرحتها قبل دخول غرفة العمليات. نعم، التفتت على اليمين، أحبابي، وجدت رجل مسجى والأكسجين في على أنفه وقد شخص بعينه، وابتدأت عمليته قبل عمليتها، نظرت إذا هو محمد، صرخت بأعلى صوتها لا لا، ولكن الأكسجين المخدر كان أسرع. أفاقت بعد أيام فإذا بابنها محمد قد مسك يدها ويلتمها ويقبل، لأن السرير جاور السرير، وقالت ليه يا ابني، ليه يا محمد، أنا أقسمت بالله عليك. قال لها والله تمنيت أن القلوب تهدى، أماه هذا البدن وهبني الله إياه بعافية ببذل منك وأنت السبب، فلا تبخلي علي أن أنقل إليك قطعة مني. نعم، وهنا تدمع عين الأم، ودموع عين الأم هنا كأنها تقول شكر الله لك، بارك الله لك، لكن أيها الأبناء والله لو نقلنا القلوب ونقلنا الكلى وفتتنا الأكبد ولو نزعنا العيون والمقل والحدقات لا نرد المعروف للأمهات. فكونوا عطاء للأم، وإياكم أن تستكثروا شيئا، إياكم أن تستكثروا شيئا على الأم، فقد جعلها الله سبب الحياة لك، فكن أنت سبب السعادة لها. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. في ليلة قمراء أهدي لوحة رسمت بماء الورد والريحان لمن اعتلت عرش الأمومة ساميا ومرصعا بلا آل اتجان، ومرصعا بلا آل اتجان. أمي وهل في الكون أغلى منك يا روحي، وعمري يفتديك جناني. حب وعطف مع بشاشة مبسم، والقلب محفوف بنبع حنان.